قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل رملا. ثم ورد أبو داود حديث أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث أنهم كانوا في جنازة عثمان بن أبي العاص, وقد جاء في الرواية الأخرى التي بعدها يعني من هذا من نفس الحديث أنه جابر بن سمرة حديث عبد الرحمن جنازة عبد الرحمن بن سمرة جنازة نعم جنازة عبد الرحمن بن سمرة. والألباني قال أن المحفوظ هو هذا, وأما عثمان بن أبي العاص فهو شاذ, يعني فتكون القصة واحدة والمراد بها هو الثاني الذي هو جابر بن سمرة عبد الرحمن جابر عبد الرحمن عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. قال كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا يعني مشي بطيء, فأومأ بصوته كان معه صوت وأومأ به قال كنا يعني نرمل رملا نعم لقد يعني معناه أن نسرع, ولكن المقصود الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة, والحاصل أن الوسط هو المطلوب, لا تباطؤ ولا إسراع شديد يحصل من ورائه مضرة, وإنما إسراع خفيف, إسراع يعني لا يحصل به مشقة ولا يحصل به مضرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة مرة ذكره. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن بن جوشن وهو ثقة خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.